بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمستمعين. يقول الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله جل وعلا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية، على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية، لا على أنه لا يخرج من الإنسان، نعم على أنه لا يخرج من عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، وتسمع للحق وتطيعه كما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: قلت يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما. قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وروى الإمام أحمد أن أنسا قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري ومسلم بنحوه. وقال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي. بما أقسطوا في الدنيا. نعم حسن الله. وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. ورواه مسلم والنسائي في الوشام وما ولوا أو وما ولوا. نعم، حسن الله. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وروى أحمد عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله فأصلحوا، تفرد فروى الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال أحسن الله إليك في المسند، وقال الهيثمي في الزوائد: رجاله رجال أحمد رجال الصحيح. تفرد بها الكتب الستة، الأصل كلام على الأصل في السند وفي الأصل. السند عفى الله عنه. حدثنا أحمد قال إمام أحمد قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا تعليق عندك؟ قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومثله، وقال محققوه صحيح لغيره، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وأشهد أيضا لهذا الحديث السابقة: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد، المؤمن والمؤمن يشد بعضهم. يشهد له يكون مثل المؤمن مع غيره مثل الرأس من الجسد، كما أن الجسد يعلم لتألم الرأس، فكذلك المؤمنون كذلك مؤمن يعلم لما يعلم له إخوان المسلمون. هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يأمر الله تعالى بالإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسماهم مؤمنين مع الاقتتال، فدل هذا على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، والقتال القتال معصية، قتال المؤمن بعضهم معصية إذا لم يستحله، أما إذا استحل قتل أخيه هذا رد على الإسلام. لكن إذا كان من باب يعني قاتله من باب الخلاف بينه وكل يدعي أن الحق معه هذا معصية، ومع ذلك سماهم مؤمنين. ففيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون يخرج الإنسان من الإيمان، كما ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكر الحافظ، فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون إن المؤمن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان. اتفق الخوارج المعتزلة عنه يخرج من الإيمان، ثم يقول الخوارج يزيدون يدخل في الكفر، خرج من الإيمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا يسمى مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق عند المعتزلة، هو يسمى كافر عند الخوارج. ويتفق تتفق الطائفتان على أنه مخلد في النار، نعوذ بالله، هذا باطل من أبطل الباطل، المخالف النصوص الكثيرة. فإن الله تعالى سماهم مؤمنين مع القتال، وكذلك الحديث الذي ذكره مؤلف النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الحسن وينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم مسلمين، أصلح الله به بين طائفتين، بين طائفة أهل الشام وأهل العراق. لما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس الحسن ابنه الحسن، وكان معاوية مع أهل الشام، كان علي رضي الله عنه قاتل معاوية مع أهل الشام، كل له وجهة نظر وكل يدعي أن الحق معه. فلما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس الحسن بن علي، فتنازل الحسن عن البيعة للمعاوية بشروط منها يعني إيقاف القتال، حقل دماء المسلمين، تنازل حقل دماء المسلمين، لا يريد إراقة الدماء بشروط بينه وبين معاوية، فتمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي وكان ذلك في عام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم مسلمين، فئتين عظيمة، فئة معاوية وفئة علي، فئة الشام وفئة العراق، كلهم مسلمون وهم يقتتلون. هو دليل واضح على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة، بل المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه. وهذه الآية الكريمة استدل بها كثير من الصحابة على الانضمام إلى علي رضي الله عنه، وذلك أن علي رضي الله عنه لما قتل عثمان بايعه أكثر أهل الحل والعقد، فتمت له البيعة، وامتنع معاوية أهل الشام، امتنع معاوية لا لأنه يريد الخلافة بل لأنه يريد قتلة عثمان وهو أقرب الناس إليه من بني أمية، يريد أن يأخذ بالثأر، يريد القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. فقال لعلي أعطي قتلة أو القتلة اقتص ثم أبايعك. فقال علي رضي الله عنه لا أستطيع الآن، الوقت وقت فتنة، والذين الثوار اندسوا في القبائل وتفرقوا ولا أحد يعرفهم، ولكن إذا هدأت الأمور هدأت الأحوال ونأخذهم. فلم يقبل معاوية، فحصل الخلاف بينهم، ورأى علي رضي الله عنه أنه الخليفة الراشد وأنه تمت له بيعة، وأنه يجب إخضاع أهل الشام، وأن يجب عليهم أن يبايعوا، وأنهم ليسوا كالمؤلفة قلوبهم، ما تمكن من قلوبهم، فلا بد من قتالهم حتى لا يشقوا عصا الطاعة. فحصل الخلاف والنزاع والقتال، فاقتتلوا، فانضم أكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه، ورأوا أنه الخليفة الراشد وأنه الذي ثمت له البيعة، وأن معاوية الشام بغاة امتنعوا من البيعة، واستدلوا بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقالوا نحن نقاتل الفئة الباغية. ومعاوية وآل الشام يطالب بدم عثمان ولا يظن أنه باغي. ومما يؤيد أن الحق مع علي رضي الله عنه في هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية، فقتله جيش معاوية، فدل على أن الحق مع علي رضي الله عنه. جمهور الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بهذه الآية، إن الله أمر بقتال الباغية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأهل الشام ومعاوية يرون أن الحق معهم وأنهم يطالبون بدم عثمان وأن الخليفة المظلوم قتل ظلما وأنه لا بد من القصاص له وأخذ الظلمة وأنهم على الحق، فحصل قتال بينهم. وبعض الصحابة لم يتبين له الأمر أن الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء، فاعتزلوا الفريقين، منهم ابن عمر اعتزل الفريقين، ولذلك ابن عمر ما بايع حتى تم حتى تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، ولما زال الخلاف بايع هو وأولاده. وكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه امتنع لما حصل له القصة في انتفع ولم يشارك في القتال، وكان سلمة بن أكوع امتنع وذهب إلى البادية وتزوج اعتزل الفريقين، حتى سماهم بعض الصحابة مرجئة الصحابة، بعض من العلماء مرجئة الصحابة، لأنهم أرجوا الأمر الفريقين وأخروا أمرهم، قالوا اعتزلوا الفريقين، لكن أكثر الصحابة تبين لهم الأمر وانضموا مع علي رضي الله عنه، وقالوا الآية واضحة، قالوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، نحن الآن نقاتل فئة الباغية بأمر الله تعالى. ومعاوية رضي الله علي ثمت له البيعة وبيعه أكثره للحل والعقد فصار خليفة، فمن امتنع يقاتل. ولما قتل الخوارج علي رضي الله عنه بايع بويع علي الحسن بن علي تمت له البيعة، وبعد 6 أشهر تنازل عن الخلافة لمعاوية حقلا لدماء المسلمين، فتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن به هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سماهم مسلمين وهم يقتتلون. أيضا هذا فيه دليل على الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إنهم يخرجون من الإسلام بالمعاصي. قال الله تعالى فأصلحوا بينهم بالعدل يعني بالقسط، وأقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين، في إثبات المحبة لله كما يقول جل وعلا، رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين يفون المحبة والأشاعرة الذين يؤولونها بالثواب أو بالإرادة، إثبات المحبة لله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أيضا هذه الآية في رد على الخوارج والمعتزلة، قال أصلحوا بين أخويكم مختلفين، فاختلافهم وقتالهم لا يخرجهم من الإسلام إذا كان عن يعني عن اعتراض عن دليل وعن شبهة لا عن استحلال. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، اتقوا الله فأخلصوا له العبادة وامتثلوا أوامره لترحموا، فتقوى الله تلو أمر نسب الرحمة لأجل أن ترحموا. نعم، في إثبات الرحمة لله عز وجل أدلة كثيرة. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم يعني الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون، وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. نعم، اتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني في أن تقوى الله من أسباب الرحمة، فمن الله من أهل الرحمة. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق، بطر الحق وغمص الناس، يعني بطر رد الحق، رد الحق واحتقار الناس، غمص وغمط احتقار. نعم. ويروى وغمط الناس. نعم. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه. فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. نعم، وأحب إليه. نعم، وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فنص على نهي الرجال وعطف بنهيه النساء. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال تعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي ويهمزهم طاغيا عليهم بالغين. أحسن. نعم. أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تدعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. لا تداعوا، أي لا تدعو. تدعو كذا أو تداعوا؟ تدعو أحسن. طيب. أي لا تدعو بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. سماعها. روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال. عن أبي جبيرة بن الضحاك. كذا عندك؟ نعم، فتح الجيم. شوف جبيرة طبطها بالضم وبالفتح. جبيرة عندنا جبيرة عن الله عنك هكذا. إيه ما ضبطه. شو التقريب؟ جميل. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة سلمة في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. ورواه أبو داود. قال أحسن الله لك في المسند أبو داود، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، ومن لم يتب أي من هذه فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، هذا الخطاب موجه للمؤمنين، موجه للمؤمنين، هذه آداب، هذه سورة الآداب، آداب أدب الله بها عباده، آداب واجبة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نهي عن السخرية، نهي الرجال ثم نهي النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، والسخرية هي الاحتقار والازدراء والذم والعيب، وهذا من الكبر. قد بين الكبر قال بطر الحق وغمط الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فذلك من الكبر، قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، كونه لا يقبل الحق ويحتقر الناس، هذا هو الكبر. أما كون الإنسان يلبس ثياب جميلة أو نعال جميلة فليس هذا من الكبر. فيه تحريم السخرية والنهي للتحريم، تحريم السخرية بين الناس وهي ازدراءهم واحتقارهم وذمهم وعيبهم والاستهزاء بهم، وهذا محرم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عسى أن يكون المسخور بهم خير من الساخر، معطف بالنهي للنساء، ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء، عسى أن يكون خيرا من، عسى أن يكون المسخور بهن خير من الساخرات. ولا تلمزوا أنفسكم، الأول الأدب الأول السخرية، تحريم السخرية، الثاني تحريم العيب. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، يعني يذكر مثالبة ويعيبة، لأن هذا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف واختلاف تناكر القلوب. والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، هذا من تنابز الألقاب يؤدي إلى التفرق والاختلاف واختلاف القلوب. ولا تلزموا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا. وسمى المسلمين، جعل المسلمين كأنهم نفس واحدة، المسلمين شيء واحد كالجسد الواحد. قال لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا، لا تأكلوا أموالكم، لا يأكل مالكم على بعض. فالمسلمون كأنهم جسد واحد. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، هذا هو الثالث. تنابزوا بالألقاب يعني كل إنسان يعني يذكر أخاه باللقب الذي يعيبه، هذا التنابز بالألقاب، لأنه يؤدي كما سبق إلى اختلاف القلوب وإلى التنافر. ولا تنابز، فلا يدعوه باللقب وإنما يدعوه باسمه الذي يحبه. قد استثنى المحدثون ما يحتاج إلى تعريفه، يقولهم الأعمش والأعرج والأعمى باب التعريف، لكن المقصود بالتعريف أو لأنه لا يعرف إلا بذلك يكون باب الضرورة. المتين والقصير، لا ما ينبغي هذا، المتين القصير لا، نعم إذا لم يعرف إلا بهذا فلا بأس، يعني باب التعريف. نوصف واحد يقول قصير، إذا كان باب التعريف، قيام التعريف مثل الأعمى والأعرج. ولا يعب بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سمى هذا من الفسوق، التنابز بالألقاب وعيب الإنسان غيره والسخرية، هذا من الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس أن هذا بئس للذنب، ذنب لمن لبس اسم الفسوق بعد أن أكرمه الله بالإيمان. بعد أن أكرمك الله بالإيمان فلا تلبس لباس الفسوق بالسخرية والعيب والتنابس بالألقاب، بئس الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، في دعوة التوبة للساخرين والمتنابزين بالألقاب والعائبين، دعوة لهم التوبة. فمن تاب تاب الله ومن لم يتب فهو ظالم، لأنه تعدى ما شرع له. الظلم وضع شيء في غير موضعه، يكون تنابز بالألقاب والذم الأنساب وعيبها، يكون هذا من الظلم. إذا يكون هذا من الظلم، إذا كان يعني يكون من الظلم لأنه تجاوز الحد، يكون من الظلم. بئس المسلم على الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم، من تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فإنه يكون ظالما وتجاوز الحد. والظلم كما سبق أنواع، أعظمها أشدها الشرك بالله عز وجل، لأن المشرك وضع العبادة في غير أهلها، عبد غير الله. ثم الثاني ظلم العباد بعضهم البعض، هذا من ظلم العباد. فالساخر والمستهزي هذا ظلم العباد في عرضهم، في المال أو في الأرض أو في البدن. نعم نعم، عادة العرب. ها حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. ما اشكال عندك؟ من رواه عندك؟ أحسن الله إليك. زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة، بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني، متروك من السابعة. جبيرة. نعم. وش السؤال؟ الحديث صحيح؟ ما هو الحديث؟ نعم. ما هو الحديث؟ قال روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ورواه أبو داود. قال أحسن الله في المسند وأبو داود، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إيش أعد؟ أعد الحديث. أحسن الله عليه. روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ورواه أبو داود. قال أحسن لك في المسند وأبو داود، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. أقصد يعني ذكر هنا أنه يغضب من هذا الاسم، فنزلت هذه الآية، الشخص هو يغضب من هذا الاسم. نعم، إذا كان يغضب نعم لا لا ينبغي. بس لك نية التعريف وهذا يغضب من هذا. ولا ولا لا، لم يغضب لا لا يعني لا يدعوه بهذا الاسم إلا إذا اضطر إلى ذلك، وصل ما يعرف إلا من هذا. معروف اسمه إذا كان ما له طريق إلا هذا، أما إذا كان له طريق أخرى، اسم آخر أو لقب آخر، فلا يمزه بهذا الاسم. نعم. شيخنا هو يقول النبي جبيرة متروك، ومع ذلك الآن الأخ يقول النبي جبيرة أنه متروك. متروك؟ إيه لا، من السابعة والله عز. أوه. في أي حديث؟ وفي أي حديث هو؟ نفس الحديث حسنا. نفس الحديث. نفس الحديث ذكرناه حسنا. هذا؟ إيه. هذا آخر. هذا آخر. نبي جبيرة إيش هذيك؟ حسنا. روى الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك. قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. أبي جبيرة هذا مختلف فيه، ففي صحبة في أبي جبيرة ثاني عندك؟ أبي جبيرة ابن إيش؟ ابن الضحاك، وهذا هو نفسه يقول صحابي إيش؟ واختلفوا في صحبته. آخر هو قد يكون إنسان له اسمين أو كنيتين يكنى بإحداهما. فإذا كان يترك التي تغضبه ويدعو بالأخرى بما يحب. نعم يترك ما يغضب. يا أيها الذي آمن سيوقف على الله سم. هذا صحيح في البخاري وفي البخاري ومسلم. معناه يعني وهو مؤمن الإيمان الكامل الذي يمنعه من اقتراف المعصية. لكن عنده أصل الإيمان يعني إيمانه ضعيف. نفي الإيمان الإيمان الواجب الكامل الذي يمنعه من ارتكاب الكبيرة. فالضعف الإيمان عنده حتى ارتكاب الكبيرة صار عنده إيمان ضعيف. نعم. والخوارج استدلوا به على كفر الزاني والزاني كافر والسارق كافر في هذا الحديث. نعم.